إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعًا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه أحمد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وختم به هذا الباب، وهو باب ما جاء في الرياء. وقد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذا المبحث بما يتعلق بمعناه وما يتكلم وما يتعلق كذلك بأحكامه وما جاء في الوعيد الشديد فيه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا كذلكم فيه الإشارة إلى التغليظ لأمر الرياء، وأن الإنسان يؤدي عبادة ما وإنما قصده بذلك رؤية الناس لينال الثناء والمديح والإطراء. فهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث أبي سعيد الخدري يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فسمى الرياء شركا خفيا. قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا الحديث إخواني في الله رواه الإمام أحمد كما أشار المؤلف، وهكذا ابن ماجه والحاكم، ويحسنه جماعة من أهل العلم. إلا أن هذا الحديث تحت المجهر العلمي البحثي فيه علل، ففيه في إسناده كثير بن زيد، وكثير هذا ليس بالقوي، وأيضا فيه راو آخر وهو ربيع بن عبد الرحمن، وهو كذلك متكلم فيه. ولهذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يعل هذا الحديث، يعله. لكن بالمقابل فقد صحت أحاديث قريبة من هذا المعنى والمؤدى واحد. فمما يذكر من الأحاديث التي هي شبيهة بهذا الحديث وهو صحيح حسن ويعول عليه ما جاء عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. في الحديث الأول على صحته سماه بالشرك الخفي، وها هنا سماه بشرك السرائر، فدل على أن الرياء صاحبه يا واقع في الشرك، وقد مضى التفصيل فيه إما من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا الحديث هو بنفس معنى الحديث الأول، فهو بمعنى الحديث الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو الرياء، وهو أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. لماذا؟ لما يرى من نظر الناس إليه، يريد أن يسترق الأعين لكي يتحصل على الثناء والمديح والإطراء. وفي هذه الأحاديث سماه نبينا صلى الله عليه وسلم بالشرك، لأن صاحبه قد أشرك بالله، إذ أنه لم يرد فقط في عمله وجه الله، وإنما أراد وجه الله وأراد الثناء من الناس، فدخل في حيز الشرك. فإن كان غالب أعماله على هذا المنوال فهو من الشرك الأكبر، وأما إن كان في بعض أعماله فهو من الشرك الأصغر، كما مر ذلك معنا آنفا. فالشاهد أن هذا الحديث إخواني في الله مما فيه إشارة إلى ما قد مضى من مسائل الرياء. وهنا أحب أن أشير إلى مسائل وأعرج عليها من باب التنبيه. مسألة، وهو أن من الناس من لربما يؤدي الطاعة وعبادة لله، لكنه يريد بها معنى آخر، يريد من الناس أن ينظروا إليه، هو يريد هذا، لكن ما المقصود من نظر الناس؟ المقصود من نظر الناس أن يتعلموا، أن يقتدوا به. مثاله هذا يقع كثير، أحيانا تجد أن من الناس من لا يحسن الوضوء، من لا يحسن الوضوء آلمك ذلك فأردت أن تعلم هؤلاء، فجئت مثلا، وهي تسمى بالدعوة الصامتة، جئت بجوار هذا الذي لا يحسن فأخذت تتعمد أنه ينظر إليك. بسم الله، فرفعت صوتك حتى ينظر، ثم قمت وتوضأت الوضوء الكامل. أنت نعم أردت أنه ينظر إليك، لكن هل أردت المديح؟ أنت ما أردت المديح، أردت أن يتعلم منك. مثال آخر، رجل في المسجد تجده دائما يصلي في وسط المسجد من غير سترة، فأردت أن تعلمه أن السترة سنة، بل أوصلها العلماء طائفة من أهل العلم إلى السنة أنها سنة واجبة، فماذا فعلت؟ فقمت وتعمدت أن تصلي بجواره وأتيت بأبي السترة أمامك حتى ينظر ويسأل ويتساءل ليش فعل هذا؟ أكيد أن هذا من الدين، فأنت تعمدت أن ينظر إليك، تعمدت أن ينظر إليك. وقس على ذلكم صور كثيرة، أن بعض من الناس من يلجأ إلى طريقة التعليم بالعمل، يعمل عمل ويريد بهذا العمل أنه يأخذ بأنظار الناس حتى يمدحوه. لا، ما أراد المدح ولا الإطراء ولا الإطناب، إنما أراد الاقتداء. هل هذا من الرياء؟ الجواب لا، هذا ليس من الرياء، لأن ضابط الرياء أن يكون صاحبه يريد الثناء، وهذا ما أراد الثناء. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بالناس، لكن ماذا فعل؟ صلى على منبره، ترون المنبر، صلى عليه جماعة وهم في الأسفل وهو في المنبر. فلما انتهى من صلاته قال: يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أي تعمد نبينا أن يكون على مرأى المصلين، لماذا؟ حتى يرونه. طب ما الذي أراد من الرؤية؟ أراد الثناء؟ لا حاشا، وإنما أراد الاقتداء والتعليم. فإذا فعل الإنسان هذه الفعلة لا يرمى بالرياء، وإنما أراد بذلك التعليم، فهذا لا يضره. صورة ثانية من الأشياء التي لربما تقع عند بعض الناس، أن شخص ما لربما ما اعتاد على أن يفعل عبادة من العبادات، لكنه إذا وجد نفسه في مجمع من الناس وخاصة من أهل الصلاح فعل فعل، لربما هو من طبعه إذا صلى انصرف مباشرة، وذات يوم تواعد مع أصحابه أنه يصلي معهم ثم يخرج، فإذ بهم بعد الصلاة جلسوا يذكرون الله تسبيح والتحميد، فقال ما شاء الله سأجلس وأسبح، فسبح وأتى بأذكار الصلاة، معنى ما كان من عادته، لكن لما رآهم فعلوا فعل. أو يذهب معهم في مع أصحابه مساء بياتا، فلما أرادوا أن يناموا قاموا وصلوا الوتر، وصلوا الوتر وهو ما يصلي، فلما رآهم يصلون قام وصلى معهم، صلى الوتر معهم. طيب هذا الآن متى فعل العبادات؟ فعل العبادات مع وجود الناس، فوجد فعل العبادات مع وجود الناس. هل هذا من الرياء؟ قال العلماء لا، هذا ليس من الرياء، لأنه ها هنا لم يرد بعمله أن يعجب الناس به، وإنما هو بعمله أعجب بالناس، ها هو العكس، هو الآن بعمله ما أراد أن الناس يعجبوا بأعماله، وإنما ها هنا هو الذي أعجب بهم فتأثر. ولهذا جاء في حديث حنظلة الأسدي رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله إن إذا كنا عندك فذكرتنا بالجنة والنار، فقال حنظلة قال إذا كنا عندك فننسى أنفسنا مما يذكرهم بالجنة والنار، قال فإذا خرجنا من عندك وعافسنا النساء والضيعات نسينا كثيرا. فمدحه نبينا على ذلك وقال يا حنظلة ساعة بساعة ساعة بساعة، أي ما في شيء، مع أن حنظلة يخبر أنه عند وجوده عند رسوله يتغير إيمانه ويزداد إيمانه، وإذا خرج من عنده ضعف إيمانه، هذا لا يضره. ومن هنا جاءت ماذا؟ جاءت الأدلة الحاثة على مصاحبة الصالحين، لأنهم يشجعونك على الطاعة والعبادة، فتجد أنك إذا كنت في معزل عنهم ما تفعل، وإذا كنت معهم فعلت. هل هذا رياء؟ لا، هذا ليس من الرياء، وإنما هذا من باب بركتك، بركة وجودك مع الصالحين، أنهم يشجعونك على العمل الصالح ويعينونك على طاعة الله. فكن يا عبد الله على انتباه لمثل هذه الأمور، واعلموا حفظكم الله أن الرياء ينافي الإخلاص. فلما كان كذلكم كان العبد إذا أراد أن يكون مخلصا حقا وصدقا لله فليجعل له حظا من عبادة السر، يحرص على هذا حتى تعود نفسك، لا تجعل أعمالك جميعا عند الناس مكشوفة، عباداتك مسجلة عند الناس، هذا معروف عباداته، يصبح ويمسي برنامجه عندنا، كيف عندكم؟ لأن ما عبادات يؤديها عندنا، هذا ليس يا عبد الله من الإصلاح في شيء. الإصلاح يا عبد الله أن تجعل لك حظا بينك وبين الله لا يعلم به إلا مولى، لا يعلم به إلا المولى، وهذه من أعظم صفات أهل الصلاح. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة التي فيها تربي المسلم على أن يكون له حظ من العبادات التي لا يعلم بها أحد إلا الله. مثاله صلاة النوافل، جاءت الأدلة الكثيرة على أن أفضل النوافل أين تؤدى؟ تؤدى في البيوت، أفضل النوافل، أفضل النوافل أن تؤديها في البيوت، وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في البيوت والفريضة في المساجد. وأفضل النوافل ما هي؟ قيام الليل. لماذا قيام الليل من أفضل العبادات؟ قال العلماء لأنها عبادة السر لا أحد يعلم بها، ها نحن في الصلوات المكتوبة يعلم بعضنا بعضا، لكن هل أحد يعلم من الذي قام بالليل؟ ما أحد يعلم به إلا الله جل في علاه. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره يحسنه جماعة من أهل العلم بشواهده، قال عليه الصلاة والسلام وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، وصلاة الليل في جو وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. لماذا شعار؟ لأن ما أحد يعلم به، فكلما كانت العبادة أخفى كان أجرها أعظم عند الله. وهكذا قس في باب الصدقة في السبعة: الذي يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تحمد في أن يخفي الصدقة حتى لا يعلم بها أحد. وهكذا يا عبد الله، إذا أردت أن تذكر الله، كلما كان ذكرك لله في خفاء كان أجر أعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من استحق الجنة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه، مع أنه ماذا؟ لوحده، في طريقه، في سيارته، في ممشاه، في مدخله، في بيته، في محله، في ما أحد يدري به، يذكر الله وما شعر إلا بالدموع تنهمر بين عينيه. هذا من أعظم الناس عند الله منزلة. لماذا؟ لوجود الخفاء فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله. وهكذا قس في باب الدعاء، قال ربنا جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال المفسر: خفية هنا أي بالخفاء سرا، تدعو الله بالسر، لا تجعل أحد يعلم بدعاء، إن استطعت، إن استطعت لوحدك في بيتك في غرفتك، وتلح على الله بالدعاء. ليس معنى ذلك أنك لا تدعو الله وأنت في المسجد، لا، إذا كنت في المسجد وجاءت ساعة الاستجابة ادعو الله، لكن القصد هنا أن من أفضل المواسم، من أفضل المنازل، أن الدعاء كلما كان أخفى كان أعظم، ليس كفعل بعض الناس الآن. إذا يسر الله له الذهاب إلى مناسك الحج والعمرة، وكان عند عرفة في عرفات، فيأمر المصور، راح بعيد شوية، ويرفع يديه، صور صور، فيباهي الخلق حتى تصور هذه الصور ويرسلها بالتواصل بالفيسبوك وغيرها، يوري الناس على أنه يدعو الله ويلح. لا يا عبد الله، ادعو ربك تضرع وخفية، على خفاء، لا أحد يعلم بدعائك. فالعبادة كلما كانت أخفى كلما كانت للأجر أعظم. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يحبه الله. كلما كان الإنسان في خفاء في أعماله وطاعاته كان أعظم منزلة عند الله، لأنه من أبعد الناس عن الرياء، لا أحد يعلم به فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إخواني في الله أن هذا الباب من الأبواب العظيمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لبيان أن الرياء، وأن الإنسان يتقصد ويتعمد. وأشير إلى أن مسائل الرياء لا يطلع بها أحد إلا الله، فالله هو الذي يعلم بما في القلوب، فلا يتجرأ أحد في أنه يتطاول على أحد من خلق الله ويرميه بالرياء. لا ترميه بالرياء، إذا رأى أحدا فعل مشروعا خيريا قال: ها، أراد أن يمدح، ومن قال لك أنه أراد أن يمدح؟ أو أراد صلى أو دعا أو تلا أو قرأ أو دعا أو حاضر أو تكلم أو ذكر الله أو فعل شيئا ثم تتطاول؟ لا يا عبد الله، هذا ليس لك، هذا أمره فيما بينه وبين الله، وما أطلعك الله على ما في القلوب. لكن بين، يبين للناس ما يتعلق بالرياء، وأن الإنسان يصحح نيته، وأن من توجه لله بعبادة فليجعل أمره وقصده وقلبه وقالبه وجه الله جل في علاه. هذا الذي أذكره في هذا المقام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.